يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم ومجلسكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحرم وجوهكم على جهنم، وأن يدخلكم الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا سابقة عذاب. أيها الإخوة، أيها الأحبة، البرد القارس، البرد الشديد والريح الشديدة، كيف حالكم مع هذا البرد؟ كيف حالكم مع هذه الرياح التي شاء الله عز وجل أن يجعلها رحمة وأن يجعلها عذابا؟ هذا البرد الشديد الذي نحياه الآن ونشعر به الآن ونعيش معه الآن، إنما هو نفس من أنفاس جهنم. هذا البرد فيه عظات وعبر. قال الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. أردت أن أقف في هذا اللقاء مع هذا البرد القارس. وفقه هذا البرد، أول ما نتعلمه أو أول من ما نستفيده من هذا البرد القارس أننا نستعيذ بالله عز وجل من جهنم، ونسأل الله تبارك وتعالى السلامة من جهنم، ونسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا من النار. لماذا؟ لأن هذا البرد القارس الذي نشعر به الآن، الذي لا نتحمله الآن، إنما هو نفس من أنفاس جهنم. عند البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها أن أكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فكان أشد ما تجدون من حرها في الصيف وأشد ما تجدون من زمهريرها في البرد. شفت النار جهنم أوقد الله عز وجل عليها 1000 سنة حتى بيضت، و1000 سنة حتى احمرت، و1000 سنة حتى اسودت، ومن شدة عذابها ومن شدة حرارتها وبرودتها وزماريرها اشتكت إلى ربها. النار اشتكت إلى الله، قالت: يا الله أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، أذن لها أن تطلع نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكان أشد ما تجدون من حرها في الصيف. لما بنيجي في فصل الصيف وتشتد الحرارة وتلاقي الهواء جاي، لو في نسمة هواء جاية سخنة، جاية مولعة محملة بالحرارة، هذه نفس من أنفاس جهنم، فما بالكم بجهنم. احنا ما بنطقش الحر، احنا ما بنستحملش نقف، لو احنا في ما تشعرش بها الآن، تشعر بها لما تبقى في فصل 6، في شهر 6 ولا شهر 7 ولا شهر 8، ما تعرفش تقف في الشارع. لو روحنا ندفن واحد ما بنعرفش نقف على المقابر لما نمسك شمسية أو كل واحد ياخد له ظل، ده نفس من أنفاس جهنم، فما بالكم بجهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأشد ما تجدون من زمهريرها في البرد، يعني لما بتشتد البرودة وتأتي الرياح الشديدة للبرودة، هذه أيضا نفس من أنفاس جهنم. نفس، انت عايز تفهمني يا عم الشيخ ان جهنم فيها برد؟ جهنم فيها برد. سبحان الله، الله عز وجل على كل شيء قدير، الله عز وجل قادر على ان يجمع العبد على العبد الضدين في نفس الوقت، يعني يبقى الواحد في جهنم بيتعذب بالنار وبالبرد ساعات وساعات، الله اعلم، في نفس الوقت، الله اعلم. ولذلك الله عز وجل لما ذكر نعيم أهل الجنة في صورة الإنسان قال: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعني أهل الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، حينما يدخلوا الجنة لا يرون في الجنة شمسا، لا شمس شديدة الحرارة، ولا زمهريرا البرد الشديد، لكن الجو في جهنم سبحان الله ربيع رباني، جو مناسب لأحوال الناس، لنعيم الناس، لأنها جنة الله. أما في جهنم لا يستطيع الإنسان أن يتحمل نار جهنم، يعذب به، ولا يستطيع أن يتحمل البرد، هذا البرد القارس الذي يكسر العظام ويدمر العظام ويأتي بالأمراض، نفس من أنفاس جهنم، نسأل الله السلام. فالعبد إذا دخل جهنم يعذب، إذا أراد أن يأكل يأكل نار، إذا أراد أن يشرب يشرب نار، إذا أراد أن يلبس يلبس نار، يعذب في جهنم. حينما يطرح العبد في جهنم يمكث، يمكث 70,000 سنة حتى يصل إلى قعره، وبعدين يتعذب فيها إلى أن يأذن الله عز وجل. فالأمر خطير يا عباد الله. فهذا البرد حينما نشعر به الآن، وحينما نشتكي منه الآن، وحينما نتحدث عنه الآن، لابد لنا أن نقف مع وقفة المعتبر بماذا يا أيها الناس، بأن نعلم أنه نفس من أنفاس جهنم، حينئذ نستعيذ بالله من جهنم، نستعيذ بالله من جهنم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بها، يستعيذ بالله منها، كان النبي يستعيذ بالله منها في كل صلاة بعد الصلاة بعد التشهد، كان يقول يستعيذ من 4 صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وفي رواية ومن فتنة، وأعوذ بك من المأثم والمغرب. لابد أن ننتبه يا عباد الله، انتبهوا، هذا البرد ما تطيقوش ما تتحملوش، فما بالكم بجهنم؟ فهذا يدفعنا أن نعود إلى الله، هذا يدفعنا أن نصطلح مع الله، هذا يدفعنا أن نعمل على طاعة الله وأن نبتعد عن معصية الله، لأن الله عز وجل لا يعذب إلا من عصاه، إلا من فجر، إلا من طغى، إلا من تكبر، إلا من كفر. سبحان الله، يعذب بهذا. نحن الآن لا نطيق البرد ولا نتحمل البرد، كل واحد فينا لابس شراب واللابس جاكيت واللابس تحت الجلابية كم قميص، سبحان الله، لا نطيق البرد. فلك أن تتذكر جهنم، ولك أن تتذكر أن البرد في جهنم يفوق هذا بمراحل، ده نفس، ده اللي احنا فيه ده نفس من نفس واحد من أنفاس جهنم. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، ونسأل الله عز وجل أن ينجينا من جهنم. وحدوا الله. يبقى أول شيء نعتبر به من هذا البرد القارس هو أننا نعلم أنه من أنفاس جهنم، وبالتالي نستعيذ بالله منه، ونسأل الله السلامة من النار، وأن نلجأ إلى الله بالعمل الصالح، ونبتعد عن الذنوب والمعاصي. أيضا هذا البرد وهذا الريح نأخذ أيضا في العظة والعبرة. قد يأتي الريح، قد تأتي الرياح بالنعيم وبالرحمة، وقد تأتي الرياح بالعذاب. يعني ممكن ربنا يرسل الرياح تبقى خير وتكون رحمة للناس، وقد يرسل الله عز وجل الرياح وتكون شرا وعذابا وهلاكا. وأنا أجيب لك الأدلة، اسمع معي ماذا قال ربنا عز وجل في سورة النمل: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. ومن يرسل الرياح بشرا بين يديها رحمته. يعني انت عايز تفهمنا يا عم الشيخ ان الريح دي ممكن تكون رحمة؟ رحمة ازاي؟ هذه الريح وتتكون السحب بعدها، ثم ينزل المطر، ونزول المطر تنزل معه الرحمة. يبقى ربنا بيرسل قبل المطر الريح من أجل أن يرسل بعدها المطر ومعه الرحمة. قال كده: أما ومن يرسل الرياح بشرا تبشره بين يدي إيه؟ رحمته. إيه يا رحمته؟ أن ينزل المطر وتنزل الرحمة مع المطر. في سورة الشورى قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث. المقصود بالغيث المطر، الغيث المقصود بالإيه؟ المطر. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. يبقى لما ربنا بينزل المطر بينشر إيه؟ الرحمة. ونزول المطر خير كما تعلمون، فإن المطر إذا نزل على الأرض يخرج الله عز وجل به الزرع، يخرج الله عز وجل به الثمر، رزقا لنا ورزقا لأنعامنا. ينبت الله عز وجل بهذا المطر حدائق ذات بهجة. وإذا نزل المطر الله عز وجل يستجيب الدعاء، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب حال نزول المطر. يبقى ربنا بيرسل الرياح الأول والبرد القارس حتى تتكون السحب، وبعدها تنزل الأمطار. فإرسال الرياح في أول الأمر تكون بشرا بين يدي رحمة الله، ثم بعد ذلك تنزل الأمطار مع رحمة الله بعباده. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب. يبقى إرسال الريح قد تكون رحمة، وقد تكون بشرة بين يدي رحمة الله. اسمع: وقد يكون إرسال الريح عذاب. قد يكون إرسال الريح عذاباً وهلاكاً، وأنتم تعلمون أن الله عز وجل أهلك أعتى قوة خلقها ربنا عز وجل بالريح، وهي قوة قوم من؟ عاد، قوم عاد، قوم عاد الله عز وجل لم يخلق مثله في القوة والجبروت، كانوا أقوياء، كانوا جبابرة، كانوا طوال، حتى ورد في الآثار أن الواحد منهم كان 40 مترا. كان قوم عاد ينحتون من الجبال بيوتا. تخيل كان الواحد كده يجي على جبل ينحت منه بيت، يعمل بيت في قلب الجبل، يعمله قصر. سبحان الله، كانوا جبابرة، كانوا أقوياء، لم يخلق الله عز وجل مثلهم. كان الواحد منهم يثبت فرسه، يثبت فرسه، بل يحمل فرسه بيديه من قوته ومن جبروته. الله عز وجل لم يخلق مثلهم في القوة. هو ربنا قال كده سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. انظر إلى ربك ماذا قال؟ التي لم يخلق إيه؟ مثلها في البلاد. يعني ربنا بيقول أنا لم أخلق قوما في قوة قوم عاد، كانوا جبابرة، حتى أنهم قالوا وتجبروا وتباهوا وتفاخروا بقوتهم، قالوا من أشد منا قوة. قالوا ما فيش حد، ليس هناك أحد أشد منا قوة في المخلوقات، لكن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة سبحانه وتعالى. قوم عاد عاشوا فترة من الزمن آمنين، وشاء ربنا عز وجل أن يرسل فيهم نبيا منهم أخا له، وإلى عاد أخاهم هودا، نبي الله هود أرسله الله عز وجل إليهم، وإلى عاد أخاهم هودا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير، دعوهم إلى توحيد الله وإلى طاعة الله وإلى الدخول في دين الله، وأن يتمسكوا بتوحيد الله عز وجل. أبوا، استكبروا، تجبروا. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. الهد كده، أنت مجنون، اللي فيك دوت مرض، آلهتنا خطبت عليك. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، وربنا ما أرسلش لهم إلا هود، لكن الأمة اللي بتعصي رسول كأنها عصت كل الرسل. ماذا جرى لقوم عاد؟ أهلكهم الله عز وجل بالريح. سورة الحق كده اسمع، زي ما سمعنا في صلاة العشاء: كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ثمود دول قوم صالح، ربنا أهلكهم بالطاغية يعني الصيحة، دول كان عذبهم بالصيحة. إنما عاد بقى شوف إيه اللي حصل عاد: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بريح، الرياح دي الهوى الشديد، خد بالك، صرصر يعني شديدة البرودة، ريح جاية مع برد شديد، عاتية كانت تحمل الواحد منهم من مكانه. يا رب سلم، يا رب سلم. قال بعض المفسرين الريح أول ما ربنا أرسلها خدت الدواب والمواشي، كانت بتشيل سبحان الله عزكم الله الجاموس والبقر والحمير والخيول، تحملهم كده وترفعهم للسماء حتى تغيب عن البصر. أمر قال إيه؟ هذا عارض ممطرنا، قالوا كده هذا عارض ممطرنا، يعني دي ريح شديدة جاية لحد ما يجي بعدها مطر وتروح. وأبوا، شوف ربنا بيقول إيه؟ سخرها عليهم 7 ليال وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة، يعني متتاليات. الريح دي فضلت معاهم سبع ليالي وثمان أيام، بدأت الجمعة وخلصت الجمعة، وقيل بدأت الأربع وخلصت الأربع. أول ما الريح جت في الدواب أبوا تجبروا قالوا عارض ممطرنا، فأمر الله عز وجل الريح أن تهلكهم، فكانت الريح تحملهم، شوف بقى الجبروت بتاعهم ده، حتى ترتفع بهم إلى السماء حتى يغيبوا عن الأبصار، ثم تطرقهم على الأرض فينزل الواحد منهم حتى يقصر رأسه، وقيل تقطع رقبته ويموت في الحال. فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، ورا بعض. فترى القوم فيها صرعا، صرعا يعني ماتوا، كأنهم أعجاز نخل خاوية. شفت انت النخل لما بيتكسر ويقع على الأرض كأنه اتكسر اتدمر، لما قتلوا ولما ماتوا ولما أهلكهم الله صاروا صرعى في الأرض، الناظر إليهم كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ أهلك الله عز وجل عاد بهذه الريح، حتى في سورة القمر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونظر، إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. يعني ايه يوم؟ ربنا قال لنا سبع ليالي قال لك يوم نحس، يعني هم اهلكوا في اليوم من ضمن السبع ليالي دول، اهلكهم الله عز وجل، وهذا اليوم في الدنيا ويتصل بعذابهم في الآخرة. في الآخرة فالريح قد تكون عذابا وقد تكون هلاكا، ولذلك نحن الآن لا نعلم ماذا يجري لنا، ولذلك لابد من العودة إلى الله، فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. الآن الناس لا يطيقون البرد، فالريح أهلك الله عز وجل أعطى قوة على وجه الأرض بها، فقد تكون الرياح كما ذكرت رحمة، وقد تكون الرياح إيه؟ عذابة، يجعلها الله عز وجل رحمة على من شاء من خلقه، ويجعل الله عز وجل عذابا وهلاكا على من شاء من خلقه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الأمر، علم أن الريح قد تكون بالخير وقد تكون بالشر، قد تكون بالرحمة وقد تكون بالعذاب، فعلمنا دعاء نذكره حال هبوب الريح، وده هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا كل شيء، حتى أنه يعلمنا الذكر في كل الأحيان. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلمنا الذكر، أذكار النبي صلى الله عليه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الأذكار. وانت داخل المسجد تقول ايه؟ وانت طالع من المسجد تقول ايه؟ وانت داخل الخلاء تقول ايه؟ وانت خارج من الخلاء تقول ايه؟ وانت راح تلبس الثوب تقول ايه؟ وانت بتخلع الثوب تقول ايه؟ وانت رايح تجمع الزوجة تقول ايه؟ ولو سمعت الديك يصيح تقول ايه؟ أذكار. واذا سمعت ناهيك الحمار ماذا تقول من الأذكار، وماذا تقول في الركوع والسجود. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. عند مسلم من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. النبي كان بيذكر ربنا على كل وضع، حتى إذا انتهى به المجلس، مجلس اللي احنا جالسينه ده، كان لما ينتهي النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المجلس يقول ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وهكذا. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول عند هبوب الريح. قال إبقى كما في الصحيحين، ولذلك احنا لما نشوف الريح ونشوف الهواء والبرد ده نقوم نقول على طول ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ينجينا الله عز وجل من هذا العذاب، لا نجحد ولا نتجبر كقوم عاد. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. ربنا قال أبلاء وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، لعنهم الله فأهلكهم. النبي علمنا ماذا نقول؟ قال إذا رأيتم من ريح أو إذا هبت الريح فقولوا اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، نسألك يا رب هذا ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وما أرسلت به وشر ما أرسلت به. هذا هو الدعاء، اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وهكذا لما تلاقي هبوب الرياح تقول هذا الذكر، وهذا الحديث دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الريح قد يكون فيها خير وقد يكون فيها شر. فهذه العظة الأخرى من العظات التي نستفيدها من أمر الريح. ولذلك إذا اشتد البرد هناك في الفقه أمور، من هذه الأمور يجوز المسح على الخفين، ولو لبست الجورب اللي هو الشراب يجوز لك أنك تمسح عليه لشدة البرد، لشدة البرد يجوز لك أن تمسح عليه بشرط أن تلبسه على طهارة وأن يغطي المحل. ويجوز للواحد أن يمسح على الخفين أو الجورب الشراب للمقيم يوما بليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. صليت على رسول الله وخذ البشرة دي، لما تقوم تتوضى في البرد القارس دهوت وتذهب إلى بيوت الله عز وجل أبشرك بأمر عظيم ذكره الحبيب محمد عند البخاري من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، إنك تتوضى في الجو البرد ده ده اسمه إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط أي الجهاد. أبشر يا من تتوضأ الآن للصلاة في هذا البرد القارس، أبشر أبشر أبشر بهذا الوضوء، يغفر الله عز وجل لك به الذنوب ويرفع الله عز وجل لك به الدرجات. يبقى العظة الأولى من هذا البرد ومن هذه الريح أن نستعيذ بالله من جهنم وأن نتذكر جهنم. العظة الثانية أن نعلم أن هذه الريح فيها رحمة وقد يكون فيها شر وقد يكون فيها عذاب. الريح هذه آية تدل على وحدانية الله، الرياح تدل على وحدانية الله، فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. السماوات آية والجبال آية والأراضين آية والبحار آية والأنهار آية والرياح آية، كل هذه آيات تدل على قدرة الله وعلى وحدانية الله جل جلاله. أيضا يتعظ من هذا الأمر البرد القارس والرياح الشديدة أن نفكر في إخواننا المسلمين. يشهد الله أن ما دفعني للحديث عن هذا الموضوع الريح الشديدة والبرد القارس هو أني أنظر دائما إلى إخواننا المستضعفين وخاصة اللاجئين السوريين الذين يعيشون الآن في المخيمات. بنشوف بعيننا كل يوم على وسائل النت أطفال صغار ونساء ورجال وشباب وشيوخ لا يجدون مأوى يأويهم، لا يجدون مسكنا يسكنون فيه، بل يعيشون في خيام في هذا البرد القارس. وسمعنا عن حالات موتى بسبب البرد القارس، ماتوا من شدة البرد، البرد يجمد العروق في الدم فماتوا، ماتوا من البرد. لماذا؟ لأن المسلمين الآن إلا ما رحم ربي صار الواحد منهم ينشغل بنفسه، ولا ينطبق علينا حديث النبي محمد كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هل احنا حققنا هذا الحديث؟ المفروض أنا وأخويا المسلم السوري أو الفلسطيني أو المصري أو الليبي أو نبقى جسد واحد، أحمل همه ويحمل همي، أسأل عليه ويسأل عليه، أقف بجانبي ويقف بجانبي. قال النبي محمد، قال نبي محمد المؤمن أخو المؤمن، وقال أيضا كونوا عباد الله إخوانا. ومن قبل النبي قال ربنا في سورة الحجرات إنما المؤمنون أخوة. أخوة، أين الأخوة؟ أين الأخوة؟ أين قلوبنا يا عباد الله؟ أين الرأفة؟ أين الرحمة؟ والله اليوم، اليوم بين الظهر والعصر كنت أتتبع صفحات النت، والله رأيت فيديو أبكاني، طفل صغير يقف في البرد القارس يرتعش ويرتعد، سوري في المخيمات، نفسك في إيه؟ يقول خبز، عايز أكل. والثاني يقف حافية، وهذا يمشي في الطين حافية، لا يجدون مأوى، لا يجدون بطانية، لا يجدون ملبسة، لا يجدون مسكنة. نسأل الله عز وجل أن ينتقم ممن كان هذا السبب، ممن كان سببا في هذا الأمر، ونسأل الله عز وجل أن يسد فقرهم وأن يقف بجانبهم وأن يردهم إلى ديارهم وبيوتهم سالمين غانمين. إخواننا السوريون فهم الآن يعانون معاناة شديدة، ووجب علي كمسلم أن أراعي هذا الأمر. كيف أساعدهم يا عم الشيخ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلى عليه، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أين هذا؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لازم نبقى متماسكين، لازم نبقى متعاطفين، لازم نبقى متراحمين. طب يا عم الشيخ أساعدهم إزاي؟ إن استطعت أن ترسل إليهم المال لهؤلاء الذين يجمعون لهم، افعل، ساعدهم. إن لم تستطع فبالأشياء العينية، إن لم تستطع وهذه هي الأخيرة وتستطيعها، الدعاء. الدعاء في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة، على كتفيه ملك يقول أمين ولك بمثل. أنت دعوت لهم؟ بالله عليك دعوت لهم؟ حدد عليهم السنة دي. قال اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين، اللهم إنهم حفاه فاحملهم، عراة فاكسهم، جوع فأطعمهم، اللهم استرهم، اللهم خفف الوطأة عليهم. هل دعوت الله عز وجل لهم؟ أم أنت تفكر في نفسك الآن؟ صار كثير من الناس الآن يفكر في نفسه، الجو بقى برد، أجيب فلوس من البوسطة ولا من البنك وأطلع جاري أشتري دفاية لي ولعيالي، فكرت في غيرك؟ طب بلاش اللاجئين السوريين يا سيدي، هتقول مش هنعرف نوصل لهم. طب هل فكرت في الفقراء في هذه القرية؟ أتحداكم في هذه القرية، القرية اللي أنا فيها إيه؟ الآن في فقراء مش لاقين بطاطين، بيناموا يرتعشوا وبيجي لي شكاوى. سبحان الله، لماذا لا تفكر في جارك الفقير أن تشتري له بطانية؟ ما تشتري بطانية ب500 جنيه ب300 جنيه وادها له استره. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إنما أنا علي نفسي وخلاص، علي نفسي وخلاص. عندك جاكيت فايض عليك الدين الفقير يلبسه في هذا البرد القارس، في هذا البرد القارس بيبقى عندك 3 جواكت واربع جواكت وخمس جواكت، أنت تلبس واحد ولا اثنين واثنين تانين عينهم. وجارك بقالك سنة شايفه بيلبس جاكيت واحد ومقطع ما عندوش غيره، هيجيب من ايه؟ ما تديله واحد يا سيدي، ديله عباية، ابعت له بطانية. ماذا فعلت لإخوانك المسلمين في هذا البرد القارس؟ هذا اختبار لنا وهذا امتحان لنا. فكر في غيرك، ما يستحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. احمل هم المسلمين، من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم. فهذا البرد القارس لا نتحمله ولا نطيقه. وضع نفسك مكان هذا المبتلى الفقير أو اللاجئ. أسأل الله عز وجل أن يرفع الضر عن المتضررين. فالمسألة تحتاج يا إخوة إلى وقفة، وتحتاج إلى اتعاظ، وتحتاج إلى اعتبار. النهاردة الهوى احنا مش طايقينه، ولا طايقين البرد، تعبانين. ولما بيجي الحر نقول ولا يوم من أيام البرد، ولما جه البرد كله قاعد دلوقتي يقول البرد ده يا لطيف يا رب، يا لطيف يا رب. الواحد النهارده كاتب النهارده على الفيسبوك لو البرد رجلا لقتلته يا بطل. سبحان الله، الوقت عرفت خطورة البرد. طب انت بتفكر في نفسك، ما فكرتش في الغلابة ليه؟ ما فكرتش في الفقراء ليه؟ ما فكرتش في المحتاجين. لأين أنت أيها المسلم؟ أين رحمة الإسلام في قلبك وفي دمك وفي عروقك؟ احمل هم المسلمين. يبقى العظة التي تأخذها من هذا البرد القارس ومن هذا الهواء الشديد ومن هذه الريح الشديدة أن تفكر في إخوانك المسلمين الجوعى المستضعفين الذين لا مأوى لهم الذين لا مسكن لهم في أي مكان. أي مسلم على أي أرض وتحت أي سماء أخوك المسلم اهتم به بالمساعدة العينية بالمساعدة المالية أقل شيء بالدعاء بحس الناس إلى مساعدتهم وإلى آخره إلى آخره. فيا عباد الله عودوا إلى الله واصطلحوا مع الله وأفيقوا من غفلتكم. كل هذه آيات من الله آيات يرينا الله عز وجل إياها حتى ينظر ماذا نعمل. هل ستمر هذه الآيات هباء منصورة هكذا أم سنقف معها وقفة المتعظ المعتبر الذي يأخذ منها العظة والعبرة وأن يفكر فيها وأن يتدبر فيها؟ قال تعالى أفلا يعقلون أفلا تدبرون لقوم يوقنون لقوم يؤمنون. فكر تدبر تأمل. برد ليه؟ جهنم فيها برد. طب الريح قد تكون عذاب. نعود إلى الله نستغفر الله نتوب إلى الله حتى لا يهلكنا الله. نفكر في إخواننا إلى آخره وهكذا وهكذا. أسأل الله عز وجل في ختام هذا اللقاء أن يجعلها خيرا وأن يجعلها رحمة علينا وعلى إخواننا المسلمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا في عليائك وكبريائك أن تعتق رقابنا من جهنم. اللهم اعتق رقابنا من جهنم. اللهم اعتق رقابنا من جهنم وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. كن مع إخواننا السوريين اللاجئين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن معهم وأنت أرحم بهم منا يا رب العالمين. اللهم خفف وطأتهم وخفف حملتهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم ظمأ فاسقهم جوعى فأطعمهم. اللهم استرهم يا رب العالمين ويسر أمرهم يا رب العالمين. أطعمهم يا رب العالمين. ارفع الضر عنهم يا رب العالمين. ارفع البلاء عنهم يا رب العالمين. ردهم إلى ديارهم وإلى أوطانهم وإلى بلادهم سالمين غانمين يا رب العالمين. وعليك بمن ظلمهم يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مقبول ودعاء مقبول وتجارة لن تبور. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.